بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وأصحابه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. العيدين سمي يعود ويتكرر، يعني سمي هذا عيد، عيد الفطر، لأوقاته أو تفاؤلا بأنه سيعود على المسلمين بالخير والبركة، يعني يا أنه اشتق من العودة أو من أنه سيعود بخير على المسلمين. والعيد جمعه أعياد، مفرده عيد وجمعه أعياد. والأعياد مثل ما تقدم أنها مأخوذة من الإعادة ومن العود، وكل طائفة وكل أمة لها عيد، لها عيد، يعني هذا العيد، هذا العيد الذي يحيون به ذكرى أشياء، أشياء تكون عزيزة عليهم، وأشياء تكون يعني مرغوبة فيهم، وأشياء رأوا فيها مثلا يعني نجاح لهم وصلاح في أحوالهم. هذا كل أمة من الأمم يكون لها أعياد، يكون لها عيد تعتاد، إما كما تسمعون كثيرا استقلال بلاد بعد الاستعمار، يجعلون هذا اليوم الذي استقلت به بلادهم يجعلون هذا عيد، لأنهم بعدما كانوا تابعين أصبحوا مستقلين، أو مثلا يكون لهم مثلا ذكرى زعيم كبير، إما حياته وإما مماته وإما يعني غير ذلك من المناسبات. تكون هناك مناسبات يجعلون هذا اليوم يحيون به هذه الذكرى التي هي عزيزة عليهم. وبعضها يكون أعياد، يعني عيد الأم، عيد محيا المحوى الأمية، وعيد يعني أعياد يعني يستحسنونها ويرون أن في هذا يعني أن في هذا مثلا في ذكراها يعني تعزيز لها وفي إحياء لذكرها. الإسلام ليس فيه هذه الأعياد ليست فيه ولا يعترف بها، ولا يعني الإسلام ليس فيه لا عيد الأضحى وعيد الفطر، هذه هي الأعياد الإسلامية. الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وإلا هناك مناسبات إسلامية كثيرة، مثلا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عيد مثلا هي الفاصلة بين عز الإسلام وبين ما تقدم من ذله. مثلا يوم بدر الله سماه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم عظيم يوم بدر. مثلا يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، يعني أيضا يوم كبير، الله سبحانه وتعالى طهر بيته من الأصنام، طهر بيته من الأوثان، طهر بيته من الشرك، طهر بيته صارت بلاد إسلامية. يعني كل هذه يعني مناسبات كبيرة، لكن الإسلام ما يراها، ما يرى إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه هي العيدة، هي الأعياد الإسلامية، الأعياد الإسلامية هذه. ولهذا مثلا المولد، الموالد يجعلون مثلا ربيع الأول يجعلون فيها أعياد، ومناسبة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلون مثلا يوم 27 من رجب يجعلونه مثلا عيد بمناسبة أن النبي أسري به من مكة المكرمة إلى بيت إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وتلقى الأوامر الكريمة من الله جل وعلا بفرض الصلاة وغيرها من الطاعات والبشارات، وما رأى من آيات ربه الكبرى، هذا أيضا كذلك. وكذلك يعني كثير من المناسبة بناء عليه. هذه الأعياد إذا اعتبرناها أنها أمور جعلت أعياد لأنها فهي آخذة صبغة العبادة، فالعبادة هذه ما تثبت، العبادات توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ بمعنى أننا لا نشرع عبادة إلا شرعها الله ورسول. هذا المعنى العبادة التوقيفية. التوقيف يعني متوقفة على وجود النصوص الصحيحة الصريحة، هذا معنى أنها توقيفية. إذن ما يشرع لنا أننا نشرع عبادة ما شرعها الله ولا رسول. وهذا باب مسدود دون البدع، هذا باب مسدود دون البدع. وإلا كان تكثر العبادات، تكثر ويزاد فيها ثم يدخل فيها أشياء ليست من الدين، تدخل بالدين، تدخل مع الدين على أنها دين. ولكن إذا علمنا أولا أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، هذه أول نقطة. والدليل عليها مثلا قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، هذا من القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني معناه أنه ما بقي شيء ما شرع، يعني نترك أمور الدنيا هذه نتركها على جنب، هذه ما لنا فيها، هذه تتطور حسب تطور الزمان والمكان. فكل جيل له مآكله وله مشاربه وله مساكنه وله ملابسه وله مراكبه، ما دخلت بالدين. ما نحشر أمور الدين، نحشرها في أمور الدنيا، نحشرها في أمور الدين، لا، نجعل أمور الدنيا على حدة وأمر الدين على حدة. فالممنوع إحداثه والممنوع زيادته هو أننا نستحدث أمورا نجعلها عبادات ونجعلها أمور دينية نتعبد الله فيها، هذا هو الممنوع. أما تطور الحياة بمراكبها وملابسها ومآكلها ومشاربها وعاداتها، هذه ما نحشرها. يغلط كثير حتى من طلبة العلم يحشرون هالأمور، يحشرونها مع أمور الدين، هذا بدعة، هذا ما هي بدعة، هذه أمور دنيوية ما لها دخل بالبدعة ولا لها دخل بالدين حتى نسميها بدعة. إذن العبادة لا يمكن أننا نجعلها عبادة ونتعبد الله فيها إلا أن تكون ثابتة بكتاب الله أو سنة رسول الله. فقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني معناه ما بقي شيء لم يشرع، ورضيت لكم الإسلام دين. وقال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني معناه أنه لا يجوز شرع شيء ولا التعبد بشيء إلا أن يكون الله جل وعلا هو الذي شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، من الدين ما لم يأذن به إلا شيء ما أذن الله به ولا أذن به رسوله، هذا ممنوع. من الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد يعني مردود عليه. فكل إنسان يعمل عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. المسلم إذا تمسك بهذا، إذا تمسك بهذا سهل عليه رد البدع، وسهل عليه معرفة البدع من السن، تسهل عليه. إن كان هذا العمل الذي تعمله أو يعمله غيرك أنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته فهو عبادة. وإن كان أن العمل لم يؤثر وإنما ابتدع واخترع في القرون التي بعدهم فهذا مردود. إذن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين يعرفونها، وزمن الصحابة وزمن التابعين وزمن القرون الأولى المفضلة، مولد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يعرفون أنه ولد ليلة الاثنين 12 من ربيع الأول، وأنه هو المكان الذي ولد فيه وكذا. مرت هذه القرون ما جعلوا هذه الليلة ولا هذا اليوم ولا هذا الشهر ما جعلوا عيد، ولا أحدثوا به زيادة عبادات، لا صيام ولا صدقة ولا اجتماع ولا ذكر ولا شيء. إذن عرفنا أن هذا من الأمور المحدثة المبتدعة. نجي مثلا 27 من رجب، الليلة التي اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به فيه. أولا ما ثبت أنه في 27، وعلى مجرد ثبوتها فهذه الليلة مرت على النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة وهو حي، لأن هذا في السنة 10 من الهجرة، والنبي هاجر بعدها 3 سنوات وجلس في المدينة 10 سنوات، 13 سنة والنبي حي، يمر عليه 27 من رجب ما أحدث فيه لا زيادة صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا عمره ولا أي شيء من العبادات، يمر كغيره من الأيام. إذن إحداث شيء هذا نعتبر أنه ابتداء بالدين، ابتداء في الدين. وهكذا جميع يعني الاجتماعات والأذكار والأشياء التي تستحدث وليس لها أصل ولا أساس بالشرع، هذه كلها تستبعدها الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة. لكن لو جانا إنسان وقال هل اجتماع هذا اسمعوا ما تجدون إلا ذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تجدون شيء لا في الشرك ولا في غلو، مثلا هو في غلو وفي إطراء، لكن نبي نفرض ما في غلو ولا إطراء، وإنه يعني ذكر عادي، ذكر مما شرعه الله ورسوله من صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومدح بخصالها الموجود فيه والمعروف فيه عليه الصلاة والسلام وذكر لله تبارك وتعالى. فكيف هذا أمر مشروع؟ كيف تقولون ما هو مشروع؟ كيف تقولون هذا ليس بعبادة؟ نقول له إن البدعة قسمة، قس بدعة إضافية وبدعة حقيقية. البدعة الحقيقية هذه إنك تستحدث عبادة ما له أساس مرة بالشر، ما له أساس مرة بالشر. يجي إنسان يقول له الصلوات ست، الصلوات المكتوبات ست، ما هي خمس ست، فأضحى في الصلاة مثلا أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين، هذه من الصلوات المفروضة كالظهر وكالعصر، هذه تسمى بدعة حقيقية لأنه لا أساس لها من الصحة ولا فيها عنصر من عناصر التشريع أبد بحلو. أو يقول لا، بدل السجود في ثلاث سجودات تسجد ثم تسجد ثم تسجد، نقول هذه بدعة حقيقية لأنه ليس لها أساس مرة بالشرع. وهناك بدعة إضافية، والبدعة الإضافية معناه أن تكون موجودة أصل الشيء مشروع لكن ركب تركيب غير مشروع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وكل هذه أمور شرع. كيف تقولون هذه بدعة؟ نقول نعم، هذه نفس الذكر ما هو بدعة، لكن كوننا نركبه في زمن معين أو على هيئة معينة أو على اجتماع معين، هذا هو البدعة. فهو أخذ عنصرين، عنصر التشريع من حيث الألفاظ، وعنصر إيش؟ عنصر الابتداع من حيث الاجتماع ومن حيث الهيئة التي نقول له هذا الذكر مشروع، لكن على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية التي عملت، هذا ابتداع. والبدعة ممنوعة منعا تام باتا، سواء كانت بدعة حقيقية أو بدعة إضافية. فهذا هو الحاجز بين السنة والبدعة، أن ما وجد من العبادات على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة ومن بعدهم فهذه يعني عبادات مشروعة شرعها الله ورسوله والله تعبدنا بها، وما استحدث بعد ذلك من عبادات واجتماعات ما كان لها سابق، هذه هي البدعة الممنوعة. وحديث عائشة سد فيه: من عامل عملا ليس عليه أمر. نشوف هل هذا من أمر الله ورسول، من أمر الرسول والصحابة أم لا؟ إن كان من أمرهم فعطي، وإن كان لا والله إلا ما وجد ولا استحدث إلا بعد ذلك فهذا مرفوض. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار. فالابتداع بالدين هكذا، والابتداع معناه انك تعمل عمل مثلا، ايش معنى ابتداع؟ المعنى الابتداع انك تعمل عملا ما سبقت اليه، بديع السماوات والارض، يعني الله جل وعلا بديع، يعني ابدعها على غير مثال سابق، هذا معنى بديع السماوات، يعني ابدعها وخلقها قبل ان يكون هناك شيء اسمه السماوات والارض، بديع السماوات والارض. فالشيء المبتدع يعني المخترع لاول مره، المخترع لأول مرة. فهذه العبادات إذا كانت إنها ابتدعت، هذا الابتداع ولا سبق لها مثال سابق في عهد النبي وأصحابه ولا في عهد، فهذا نعتبره إيش؟ ابتداع في الدين، فهو مرفوض. ويكفي المسلمون أنهم يقومون بأعيادهم الدينية ويقومون بعبادتهم التي فرض الله عليهم وشرعها لهم، يكفي. إذا قاموا بهذا فقد قاموا بخير كبير. ثم الأعياد، الأعياد يعني أعياد الأمم، تحصلها إنها أعياد تافهة ما لها يعني ما تحقق مصالح ولا تحقق أهداف كريمة، وإنما هي لذكرى، وربما إن هذه الذكرى إنها ذكرى شر، ما هي ذكرى خير. أما الأعياد الإسلامية لا، جمعت بين الدين والدنيا، جمعت بين حال الدين، بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. أما أمور الدين فالعيد فيه هذه الصلاة المشروعة، وفيه هذا التذكير، وفيه اجتماع المسلمين وتوحيد صفوفهم وتلاحمهم وتهانيهم في بعضهم في بعض وتصافي قلوبهم. ولهذا تجد أنه يوم العيد أن تصفو قلوب المسلمين بعضهم بعض من اللقاء الطيب ومن البشاشة ومن التزاور ومن كذا هذه. ثم وفيها شكر لله، شكر لله. عيد الفطر يشكرون الله تبارك وتعالى على أن الله من عليهم بصيام رمضان وقيام رمضان وأنه أعانهم على هذا، هذا شكر. ولتشكر الله على ما هداكم. وعيد الفطر يشكرون الله على مثلا الهدايا والأضاحي، وإن كان هناك وإن كان على الحج وزيارة المشاعر المقدسة والبيت العتيق إلى آخر. ثم يتبع هذا ما فيها من الفرح، وفيها من التبسط للمآكل والمشارب، وفيها مظهر الزينة، وفيها كذا. يعني في أمور جمعت بين خير الدنيا وخير الآخر. ولهذا حرم صيامه، حرم صيام العيدين، لأنه يوم فرح، يوم أنس، يوم تبسط، ويوم مثل ما أيام أكل وشرب وذكر لله، كما جاء في الحديث أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي حديث وبعال عن جماع. فهذه هي أعياد المسلمين والحمد لله. أما تلك الأعياد إيش تحجز؟ ما تحجز ولا لها يعني أهداف ولا لها مقاصد، ما لها مقاصد شيء من هذا أبدا. والمهم من هذا أنه يقول سميت عيد لأنها تعود وتكرر. أما حكم هذه الصلاة فقال وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، فرض ولكن فرض كفاية، هذا المذهب. اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين، فمذهب المالكية والشافعية يرون أنها سنة، يرون أن صلاة العيد أنها سنة وليست من الواجبة، هذا من. ومذهب الحنابلة أنها فرض كفاية. إيش معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، إذا صلى جماعة من الناس ما سقط إثمها عن أهل البلد، ما هو لازم كلهم يصلي، لكن اللي يصلي حصل الأجر، حصل الأجر العظيم، وحصل القيام بالواجب، حصل القيام بفرض الواجب. لكن لو تركها ما عليه إثم ما دام من أحد قام فيه. وبعض المذاهب يرى أنها فرض عين مثل الصلوات الخمس ومثل الجمعة، أنها فرض عين. معنى فرض عين يعني تجب على كل إنسان بعينه، كل إنسان بعينه تجب عليه صلاة الجمعة. وهذا قول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها وحث عليها، وأمر تقول أم عطية أمر حتى العواتق يعني البنات الشابات النساء، حتى العواتق يخرجنا إليش؟ إلى مشهد المسلمين، إلى المصلى ويشهدنا دعوة المسلمين، أمرهم بهذا. ما دام إن بهذا الأمر وبهذا الترغيب وبهذا الحث، يعني كون فرض عين يعني حكم ليس ببعيد. أما المذهب هو يقول فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر. الآية هذه تدل على وجوب على فرض العين، ما تدل على كفاية، لأن الخطاب لعموم المسلمين. فصل لربك يعني صلاة العيد، وانحر يعني اذبح الهدي، اذبح الأضاحي، هذا مع انحرها، النحر الذبح. فهذا دل الآية ما ليس على ما أراد المؤلف من أنها تدل على أنها فرض كفاية، لا، تدل على فرض عينيتها، على أنها فرض عين. فصلي لربك وانحر، ولهذا قدم الصلاة، فالصلاة هذه عبادة بدنية، والنحر هذه عبادة مالية. قال فصلي لربك وانحار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس يداومون عليها، يعني كونهم يداومون عليها هذا دليل على فرضيتها وأنها صلاة فرض. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة. يعني يقول المؤلف هي وإن كانت فرض كفاية وليست فرض عين، إلا أنه لو تركها أهل بلد وصاروا ما يصلون صلاة العيد ولا يصلون صلاة هذا، فإن الإمام يقاتلهم حتى يعودوا ويصلوا صلاة العيد، لأنها من شعائر الدين الظاهرة. كثير من شعائر الدين الظاهرة تصير مثلا ما هي واجبة على الأفراد، واجبة على العموم، ولكن إذا تركت قاتلهم الإمام. فمثل الأذان والإقامة تصح الصلاة من دون أذان ومن دون إقامة تصح، لكنها مع هذا لو تركها أهل بلد وصاروا يصلون بدون أذان ولا إقامة فعلى الإمام أن يقاتلهم حتى أنهم يصلون، حتى يؤذنون ويقيمون الصلاة. متى وقت صلاة العيد؟ يقول وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدأ. يعني أول ما تدخل صلاة العيد إلى ارتفعت الشمس طول 3 أمتار، يعني بقدر 3 أمتار إذا ارتفعت عن الأرض وزالت حمرتها دخل وقت، خرج وقت النهي ودخل وقت الصلاة. هذا هو أول صلاة العيد. لو صلوها بعد صلاة بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس مباشرة، ما صح، لأنه لم يدخل وقته. فهذا هو أول وقتها، أن أول وقتها متى؟ إذا ارتفعت الشمس بقدر طول الرمح، يعني 3 أمتار، يعني ربع ساعة، ثلث ساعة بالكثير، تحل الصلاة. هذه صلاة العيدين، الفطر والأضحى. متى آخره؟ قال وآخره أي آخر وقتها الزوال، إذا زالت الشمس انتهى وقته، ما تصل. الشمس تطلع من المشرق وما تزال ترتفع بالسماء حتى تبلغ كبد السماء، إذا وصلت كبد السماء مالت نحو الغروب، تميل نحو الغروب، ميلانة نحو الغروب، هذا هو الزوال. فإذا زالت الشمس، نحو المغرب خرج وقت صلاة العيد، ودخل وقت صلاة الظهر. هذا آخر وقتها، وآخر وقتها الزوال، لأن أي زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير عن أنس عن عمامته من الأنصار قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. يعني يقول إن آخر وقتها هو الزوال، فإذا ما علموا بالعيد إلا بعد أن زالت الشمس، يعني بقوا صائمين كأنهم يظنون أنهم من رمضان، فلما زالت الشمس جاءت الأخبار بأن البارح ليلة العيد وأن اليوم يوم العيد، يجب عليهم يفطرون، لأن صيام يوم العيد حرام، لا يجب صيام يوم العيد حرام، يجب فطر. الصلاة ما يصلوها إلا من الغد، من بكرة ما عاد يصلوها الظهر، ما يصلوها العصر، ما يصلوها بالليل، لا، ينتظروا حتى يجي وقتها من أمس. إذا جاء وقتها من أمس، يعني بعد طلوع الشمس بارتفاعها طول الرمح، صلى صلاة العيد. لكن اختلف العلماء هل هي صلية قضاء أو صلية أداء، هل هي قضاء أو أداء، يعني لما أن تأخرت إلى الغد، هل لما أنهم صلوها قضاء أو صلوها أداء، فيه خلاف. المذهب هنا عندنا أنها قضاء، لأن وقتها أمس وصلاتها اليوم الثاني من شوال، ما هو إلا قضاء. هذا قول. قولا ثاني لا، إنه قضاء، إنه أداء وليس قضاء. والدليل على هذا أنها لو كانت قضاء كان صلوها الظهر، كان صلوها العصر، كان صلوها بالليل، لكن ما دام انها اجلت الى مثل يومها من الغد فهي دليل على انها اداء لا قضاء. والمسألة الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، صلاتها واجبة سواء كانت قضاء او سواء كانت اداء، وان شاء الله انها تكون اداء، لانها لان الصلاة صلاة الاداء افضل من صلاة القضاء لانها صليت في وقتها. فالمهم انها تصلى من الغد، من الغد يصلونها ايه، يصلونها في في في مثل يومها. والدليل على هذا هذا الحديث، يقول أنس رضي الله عنه غم علينا هلال، يغم علينا صار على على على مغيب الشمس غيم أو نحو ذلك، نعم، فأصبح الصيام صيام، لأنه ما دام أنه ما ثبت الهلال يجب عليهم يبقون صائمين، يبقون صائمين. جاء ركب من بلد ليس فيها هذا الغيم فشهدوا عند